يقول أصحاب الفضيلة العلماء تحية إجلال وتحية الإسلام، السلام عليكم وبعد. لقد وقعت في جريمة نكراء وداهية دهياء في حج العام الماضي، حيث سول لي الشيطان ووقعت على زوجتي وجامعتها جماعا في منى، ولكن هذا وقع في الليل، وقال بعض طلبة العلم إن حجك قد فسد، فصرعوني بهذا القول وركبت سيارتي وهربت إلى بلدي وتركت زوجتي مع أخيها، وأنا لم أهرب إلا خوفا من الله، حيث أني أبقى في مشاعره المقدسة وأنا قد عصيته وليس لي حج. أرجو الإفادة والمخرج من والمخرج، الله يخرجكم من الظلمات إلى النور. الجواب يحتاج إلى تفصيل، وذلك أن جماعه إياها في منى إن كان بعد التحلل، مثل أن يكون بعد يوم العيد بعد أن رمى وحلق أو قصر وطاف وسعى، فهذا لا شيء عليه إطلاقا لأنه التحلل من الحج. أما إذا كان بعد الرمي والحلق وقبل الطواف، يعني بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فإن الحج لا يفسد ولكن يفسد الإحرام، فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم من جديد ليطوف طواف الإفاضة محرما، وعليه مع ذلك شاة يذبحها ويفرقها على الفقراء. أما إذا كان الوط في منى قبل الذهاب إلى عرفة، فمعناه أنه جامع قبل التحلل الأول والثاني أيضا، وهذا يفسد حجه، وعلى ما قاله أهل العلم يجب عليه المضي فيه ويجب عليه بدنه يذبحها ويفرقها على الفقراء، ويجب عليه القضاء من العام القادم. ولكن هذا الرجل في الحقيقة لا ندري أي الأحوال كان عليه، فلا نستطيع أن نحكم على فعله وذهابه إلى بلده. لكن لو ذهب إلى بلده وهو قبل أن يخرج مثلا إلى عرفة، لأنه مثلا جامع في اليوم الثامن وهو محرم، ما حكم ذهابه إلى بلده؟ هذا ذهابه لا يجوز، ويجب عليه الرجوع. لو فرض أنه سأل في ذلك الوقت قبل أن ينتهي الحج، وجب عليه الرجوع ليكمل الحج الفاسد ثم يقضيه العام التالي. أما وقد فات الأوان الآن، فإنه يجب عليه على ما تقتضيه قواعد المذهب، يجب عليه أن يمضي في الحج هذا العام تكميلا للحج الفاسد الأول، لأنه لا زال على إحرامه، لا زال على إحرامه، لم يتحلل منه، أو يتحلل بعمرة حيث فاته الحج فوات الوقوف، ثم يقضي الحج هذا العام، يقضي الحج الفاسد الذي تحلل منه بعمرة بالفوات. يقضي مثلا يتحلل بعمرة يذهب إلى مكة هو بإحرامه من بلده، يحرم من بلده ويذهب وهو على إحرامه، الآن لا زال على إحرامه، لا زال على إحرامه. طيب هل يلزمه مثلا شيء عن لبس المخيط أو الحلقة؟ لا يلزمه لأنه جاهل، جاهل لا يلزمه لأنه جاهل. أحسنت.